أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن أحكام النسخ، ووصلنا إلى المنسوخ حكمه مع بقاء تلاوته، وقلنا أن الناس اختلطوا في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من منع النسخ نهائيا وقال لا يجوز أن يكون في كتاب الله تبارك وتعالى آيات منسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها، وما الحكمة من بقاء التلاوة طالما نسخ الحكم، وأخذوا في تأويل الآيات المنسوخة بتأويلات عديدة. وهناك أناس أقروا بالنسخ ولكنهم فاضوا وتزيدوا في الآيات المنسوخة حتى أنهم وصلوا بعدد الآيات المنسوخة إلى عدد يعني فوق الحصر، ومنها آيات العقل ما يقبلش أنها منسوخة، زي مثلا وأنفقوا مما رزقناكم، قالوا منسوخة بآية الزكاة، طبعا في زكاة وفي صدقة، ومما رزقناهم ينفقون قالوا منسوخ، لكم دينكم ولي دين منسوخة بآية القتال. وقلنا أن آية القتال لما قالوا أنها نسخت الآيات بتاعة الصح والإعراض، قلت أنا أننا لما عدينا الآيات بتاعة الصح والإعراض لقيناها 124 آية، مش معقول. فقلنا أن إن شاء الله إحنا هنتكلم النهاردة عن القول الأرجح والوسط والمعقول، وهو عد الآيات المنسوخة على وجه الحصر في القرآن. أما الآيات الخاصة بالصح والإعراض والتي قيل أنها نسخت بآية السيف، فنحن نقول فيها أن آية السيف وآية القتال منسى حكمها وليس نافخ، بمعنى أن آيات الصف وآيات الإعراض كانت لوقتها ولعلة، وهي علة ضعف المسلمين وقلة عددهم، فأمروا بالصف والإعراض وعدم التعرض للكفار والقتال حتى يبقوا على أنفسهم ويستمر الدين. وبالتالي لما قوي المسلمون وكثر عددهم نزل الأمر بالقتال. آيات الصح وآيات الإعراض لا زالت محكمة غير منسوخة لأن لها علة، وطالما زالت العلة زال العمل بالآية مؤقتا، فإن وجدت العلة وجد الحكم، لأن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما. وبالتالي فإذا أصبحنا اليوم في أي مكان أو في أي زمان المسلمون في قلة وفي ضعف فلا يصح أن يعرضوا أنفسهم للهلاك أو للتهلكة، فعليهم بالأخذ بآيات الصبر والإعراض والصح حتى تقوى شوكة المسلمين فينتقلوا إلى العمل بالحكم الآخر وهو القتال. هنقول الآيات المنسوخة على سبيل الحصر عشان بعد كده ميبقاش في أي آية تانية تقراها في حتة أو تسمع في حتة أو إن دي منسوخة وتقول دي منسوخة، لا، إن هنقوله ده على سبيل الحصر مش على سبيل المثال. يعني في المحكم والمتشابه وكده قلنا أمثلة كثيرة، لكن في الناسخ والمنسوخ هنقوله على سبيل الحصر لأنه غاية الخطورة. وزي ما قلنا أن النسخ لا يصح أن نقول به إلا بأمرين، الأمر الأول النقل الصريح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول الصحابي منهم نسخت آوة كذا آوة كذا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هناك تعارض واضح جدا بين الآيتين، وحين نجد هذا التعارض لابد أن نؤول ونحاول أن نخرج بالتأويل عن التعارض، وده هيقودنا إلى أمر تاني غاية في الخطورة. هل هناك تعارض في القرآن؟ ده السؤال. إن شاء الله ربنا يوفقنا نقول بكرة أو بعده التعارض الموجود في القرآن كله على سبيل الحق برضه، اللي هو يبدو التعارض لفظا، فإن أولى يظهر عدم التعارض زي على سبيل المثال قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أديها الآية التالية بتقول يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يحتمون الله حديث ازاي؟ ولا يكتمون الله حديث يعني ما يكتبوش، مفيش حديث يكتب كله يطلع. طب وهنا بيقول ربنا انهم بيقولوا ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. طب ايه؟ طب ما هم كتبوا هم، يبقى في تعارض في الظاهر في ايه؟ من امثله التعارض الظاهري تسمع في القران يقول فلا انساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون، فلا انساب بينهم ولا تساءلوا خلاص. طيب ايه رأيك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ طب شوف يعني القرآن معجز، هل ده تعارض؟ وبعدين ربنا بيقول وكان ما عند غير الله لولد فيه اختلافا كثيرا، يعني فيه اختلاف بس اختلاف قليل. ليه مقاسه وكان ما عند غير الله لولد فيه اختلاف بس مش كثيرا؟ هل كثيرا هنا تعمل ان الخلاف اللي موجود في القران بسيط ولو كان عند غير ربنا بقى كان بقى كتير، ولا ان دي اشاره لحاجه معينه؟ يبقى ده موضوع درس لازم يتقاس، ان احنا نجيب الايات اللي يبدو فيها التعارض وايه ونشرحها. اهو ده من المتشابه اللي اذا رد الى المحكم وعرف المراد واعتبر به عرف المراد منه وتبقى توضح لنا الامور وما بقاش في تعارض في القران. نرجع تاني للايات بقى ايه المنسوخه على سبيل الحصر. امبارح بدانا في سوره البقره، هنمشي في القران كله كده بالترتيب. سوره البقره فيها ست ايات منسوخه ما فيش غيرها. واحد قلنا ايه؟ اول ايه قلناها امبارح كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. طبعا الوصيه للوالدين والاقربين منسوخة بحديث لا وصية لوارث. وقلنا إذا نسخ الحديث آية لابد أن تكون معه آية عاضدة، وإذا نسخ القرآن السنة لابد أن يكون مع القرآن الناسخ سنة عاضدة حتى يتسق القرآن والسنة في جميع الأحكام. آية لا وصية لوارث نسخت، يبقى سنة نسخ القرآن. فين القرآن العاضد لهذا الحديث؟ هو آية المواريث. بدأوا الآية خلاص. الآية الثانية إيه؟ وعلى الذين يوثقونه فدية طعام مسكين. يبقى الظلم قال ابن عباس كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر وفدى. يبقى كان الصيام لما نزل في الأول ما نزلش إيجاب فرض قاطع، إنما نزل على أساس اللي يقدر يصوم يصوم واللي شاف نفسه تعبان يفطر ويشري. دي نسخت بإيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص. نمرة ثلاثة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقلنا الآية دي هتخش في النوع النسخ اللي اتكلمنا عنه اللي هو نسخ شرع ما قبلنا، لأن شرع ما من كان قبلنا شرع لنا إذا لم يرد عليه نسخ. طب لما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تفتى في التشبيه، يبقى لازم نشوف غيرهم. لو صمنا غيرهم يبقى لا يصح لنا الاكل ولا اتيان النساء بعد العشاء، لا يمكن. فنسخ كلمه كما كتب على الذين من قبلكم بقول الله تبارك وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم. الايه نمرة أربعة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يبقى ممنوع القتال في الشهر الحرام. نسخت هذه الآية بآية القتال الخاصة في سورة التوبة حيث يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله تبارك وتعالى واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية نمرة خمسة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ففرضت الآية أمرين للمتوفى عنها زوجها وصيه، وتقعد في البيت لها الحق في السكنه سنه يظلون ازواجا وصيه لازواجهم ادعوا الحال، وبعدين متاعا الى الحول غير خاص، يبقى ترسل لمحققها السكنه والوارث عليه ذلك انه يجيب لها السكن اذا كان شبكها اداها السكن. دي طبعا الحكم نسخه بحاجتين، الوصيه نسخه بقيه المواريث وحديث لا وصيه الوارث، والمتاع الى الحول نسخ بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. اصبح السكنه من حقها مده قد ايه؟ مده العده فقط هي اربعه اشهر وعشر ايام. الآية نمرة 6 وآخر آية دي في البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقال المسلمون يا رسول الله يحاسبنا الله على ما في نفوسنا، من منا ينجو من هذا الحساب؟ فقال أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل القرآن ينسخ هذا الحكم بقول الله تبارك وتعالى، الآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الاكتساب هو اللي يحاسب عليه الإنسان مش ما تحدثت به نفسه. ولذا عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بسنته حيث قال رفع عن أمتي السهم وما استكرهوا عليه وما تحدث به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعل. هذه سورة البقرة. نخش سورة آل عمران فيها آية واحدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مين بقى رفعوا على حق؟ اتقوا الله حق تقاته. محدش. نسخت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن. اسمع معانا بقى في سورة ايه؟ التغابن. عاوز اقول حاجة هنا، الناس بقى اللي بتقول مفيش نسخ في القرآن خالص، كان نفسي امسك آية آية واقول حجتهم فيها ايه؟ ما عندناش وقت. حضرة أمثلة، في دي قالوا ايه؟ قالوا اتقوا الله حق تقاته خاصة بالتوحيد، بلا إله إلا الله. يبقى حق تقاته في التوحيد بلا إشراك. اتقوا الله ما استطعتم فيما يتعلق بالأعمال. حجة برضه منطق، لكن بقى هنخش في تأويل بغير سند، واخد بالك؟ هنخش في تأويل بغير ايه؟ سند. وبعدين الصحابه كلهم اتفقوا على ان فيه ناسخ وفيه منسوخ، والقران نفسه بيقول ما ننسخ من آية. طيب نخش بقى في سوره ايه؟ النساء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره النساء وهو بيعدد في مساله المواريث والرجال نصيبه مما ترك الوالدان الى اخر الايات دي كلها، بيقول والذين عاقبت ايمانكم فاتوهم نصيبه. طبعا عاقبت ايمانكم بقراءه وقراءه حص والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبه. يعني ايه الايه دي؟ يعني والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. أول الإسلام مكان المسلمين في ضعف وهجروا من مكة إلى المدينة، ما كانش يصح للمشرك أن يرث مسلم، لأن أرباب الملل لا يتوارثون أبدا. يعني الإبط مورث اليهودي واليهودي مورث الإبط والإبط مورث المسيح، المسلم والمسلم مورث اليهودي والمسيح. ولو واحد متجوز واحدة مسيحية لو مات ما ترثه وهو لا يرثها. ربنا سبحانه وتعالى لما هاجروا وتآخى المهاجرون والأنصار أعطاهم حكم أن يرث الأنصار المهاجرين وأن يرث المهاجرون الأنصار، فكان الرجل منهم يتعاقد مع الرجل المتآخي معه في الله، من مات منا ورثه الآخر، فكانوا يتعاقدون على ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى والذين عاقبت ايمانكم او والذين عاقبتم او عقدتم والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. اصبح ما دام في عقد يمين وتعاقد بين المسلم واخوه المسلم يبقى يورثه خلاص. طبعا ده نسخ بقول الله تبارك وتعالى. الآية للسورة إيه بقى؟ النساء عن النساء. نسخت بآية سورة الأنفال. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. خلاص؟ يبقى دي آية النساء نسخت بآية إيه؟ الأنفال. بنتلاقي بقى برضه سورة النساء فيها إيه؟ الآية دي. في سورة في آية ثانية في سورة النساء مهمة أوي وبرضه فيها خلاف، إنما إحنا بنقول إنها على سبيل الحص برضه من المنسوخ. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النساء الجواني، فبيقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. يبقى حكم الزانية التي يشهد عليها أربعة الحبس في البيوت بس. طبعا الحكم ده منسوخ بسورة النور بآية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى مش الحبس بقى، يبقى الجلد أو الرجل. خلاص؟ حسب نوع المتهمة، يعني حسب نوع المتهمة إذا كانت بكر ولا إذا كانت محصنة. طيب دي طبعا في النساء منسوخة بسورة النور زي ما قلنا بآية النور. عن خصوص سورة المائدة بقى، ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. طبعا بعد الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام وابتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا إلى آخر الآية. الجزء اللي بيقول ولا الشهر الحرام، يبقى الشهر الحرام شهر حرام يحرم القتال فيه بالصورة المائدة. يبقى دي بالذات منسوخة بإباحة القتال في الشهر الحرام. واضح؟ والإباحة دي جت في قول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم. خلاص، اللي هم الأشهر اللي ربنا اداهم فيها مهلة، مش الأشهر الحرم اللي هي الأشهر الحرم عموما، لأن ربنا بيقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. خلاص اداهم مهلة ايه؟ أربعة أشهر. بعد انتهاء الأربعة أشهر اللي هيحصل ايه؟ خلاص مفيش عهد، مفيش عهد، كل مشرك يقتل، إسلام أو قتل، إسلام أو قتل. خلاص؟ يبقى دي منسوخة بتاعت سورة المائدة بآوت سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة وبتاعت البراءة اللي ربنا سبحانه وتعالى تبرأ من المشركين هو ورسوله وأعطاهم المهلة أربعة. طيب في سورة المائدة في آية ثانية برضه في منتهى الخطورة بتقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآية بتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين أهل الملل الأخرى وبين أن يعرض عنها، فإن اختار أن يحكم فعليه أن يحكم بالقسط. خلاص؟ الآية من السورة بقول الله تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنه يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. يبقى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اللي جت في سورة المائدة موسى اللي جت في سورة ايه؟ في سورة ايه بقى؟ المائدة. والمائدة برضه بتنسخها وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى لما قال له أنا أحكم بينهم بما أنزل الله يبقى ما فيهاش بقى إيه؟ فأعرض عنهم فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء. يبقى التخيير ده إيه؟ نسخ و بنفس الآية في نفس الصورة. فيه آية برضو غريبة أوي في سورة المائدة في آخرها ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أو آخران من غيركم. يبقى تجوز هنا شهادة أهل الكتاب أو المشركين أو الكفار على المسلم مسلم أو آخران إيه من غيره. الحكم ده نسخ بقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. جت في سورة إيه دي بقى؟ سورة الطلاق. خلاص يبقى شهادة غير المسلمين على المسلمين منسوخة لأن الله حين قال وأشهدوا كتب يا الذين آمنوا إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ضرع عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فاقسمان بالله. بدل ما قال أو آخران من غيركم يبقى معنى كده أنه ممكن يكون على غير ملة الإسلام. دول مدينة السخان بأشهدوا ضرع عدل منكم في سورة الطلاق. ننتقل إلى سورة الأنفال. سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. يبقى واحد لكام؟ لعشرة. طيب إذا واحد طلع معه قدامه عشرة من الكفار وجري يخش جهنم تهنم لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأصبح لا يحل للمسلم أن يفر أبدا إلا إذا زاد العدد والنسبة عن واحد لعشرة. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا. الآية دي منسوخة بالآية اللي وراها على طول حيث يقول الله تبارك وتعالى في نفس الصورة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أصبح بقت النسبة واحد إلى اثنين. دي سورة إيه؟ الأنفال. نخش بقى في سورة التوبة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما بيعاتب الناس على فكرة في حتة برضه هنقولها كده بالمرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. الآية دي عتاب. عتاب. وعتاب لمين؟ لكل المسلمين. لكل المسلمين إلا تنصروه. مين؟ بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة؟ بيكلم الأمة كلها. إلا تنصروا إلا تنصروا رسول الله عتاب فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني ربنا في غنى عنكم مش عايزين تنصروا النبي هو حينصروا. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى اللي خرج من العتاب هنا مين؟ أبو بكر الوحيد. حكيم في القرآن يخصه سيدنا أبو بكر هم ثلاثة. بالمناسبة يعني أول حاجة أن الله تبارك وتعالى حين عاتب الأمة جميعا خرج أبو بكر من العتاب في الآية دي ما كانش موجود يعني معاه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الأمر الثاني أن من أنكر صحبة أي من الصحابة كعمر بن الخطاب مثلا كعثمان كعلي قال لا ما كانش الصحابة ففقع، ومن أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأن لو أنكر صحبة أبي بكر يبقى أنكر إيه؟ القرآن. إذ يقول لصاحبه، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سمى أبو بكر صاحب في القرآن، وقال إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الذي هو أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. الحاجة الثالثة اللي تخص أبو بكر في القرآن وسيجنبها الأتقى، أتقى الأمة بعد رسول الله أبو بكر، لخصة باتفاق العلماء جميعا الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف. طبعا سوف في كلام الله تفيد إيه؟ تحقيق، تحقيق سوف ولعل وعشر. نرجع بقى بعد الآية بتاعت إلا تنصروه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أمر بقى للأمة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أمر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خفافا وثقالا يعني إيه؟ يعني مفيش عذر، مفيش عذر. عشان كده الصحابي اللي حكينا لكم مرة حكايته وكان عنده 90 سنة وقالوا أربعة أولاد، قالوا له يابا إحنا نكفيك الجهاد، إحنا نخرج انت الجيش في السن وما فيش قادر بتوقف ما تزال تمشي تخرج فين؟ قال لهم والله انا بسمع ربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا وما ارني الا خفيفا او ثقيلا، يعني ما ما فيش عذر. ما هو خفافا او ثقالا يعني ايه؟ يعني عيان او مش عيان، قادر ولا مش قادر، بصحه ولا من غير صحه، شاب ولا كبير، خلاص خفافا ثقلا من ايه؟ من كبر او من مرض. ثقلا هم من كبر وهم من مرض. انفروا خفافا وثقالا امر الكل ما فيش عذر. ادي منسوخ من سوره ايه بقى احنا قلنا؟ التوبه منسوخه بايه؟ بايات العذر. ليس على الاعمى حرج. سوره النور منسوخه بايه كمان؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى نسخت. في حاجه كمان نسختها، ايه هي؟ ايه فتح من فتح ايه؟ احنا نقول انفروا خفافا وثقالا، مفيش عذر لعدم الخروج. نسخت بآيات الاعذار، ليس على الضعفاء، دي سورة ايه؟ التوبة. وليس على الأعمى حرج، في سورة ايه؟ النور. حاجة كمان، ها؟ لا لا لا لا، ده في التسوية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضلال، ده في التسوية، احنا بنرفع حق، عاوزين الناسخ يعني ايه؟ قلنا الناسخ بمعنى الإزالة، يعني يرفع حق فلا يجوز العمل به. ويثبت حكم اخر بدلا منه. تقول عليه نرفع الحكم ده، تنفيه خفافا وثقالا، مفيش عذر لحد، كله يطلع، كبير وصغير وضعيف وعمريض وعيان وبيموت يطلع. آية مهمة أوي. يعني أنت عرفت أوي، تقولها من الأول. وما كان المؤمنون لينفروا كافة للناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هي دي مش العدد. طيب ده في سورة ايه بقى؟ براءة أو سورة التوبة أو سورة الفاضحة. سورة النور بقى فيها آية خطيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وقال واحد من أمريكا يسألني، كان من أمريكا ولا من إنجلترا يا سمير؟ اللي قال الطبيب اللي جالي ده من امريكا ولا من الطبيب اللي جالي من امريكا ولا من انجلترا؟ امريكا. جاي سألني دي، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. فبيقول هل معنى هذا أن الرجل إذا زنى في شبابه وجاء يتزوج لابد أن يبحث عن زانية يتزوج منها؟ زاني لا ينكح إلا زانية. فالآية دي منسوخة بقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم. خلاص، الأيام جمع أيم، والأيم المرأة التي لا زوج لها ذكرا كانت أو سيبا، والأيم الرجل الذي لا زوجة له ذكرا كان أو سيبا. يبقى الأيم رجل أو امرأة بغير زوج. فربنا بيقول أنكحوا الأوام منكم، خلاص، والصالحين من عبادكم وإمائكم بحكم تاب، لكن أنكحوا الأوام منكم بحكم عام إنهم يتجوزوا منكم، أيام منكم بغض النظر بقى عن إيه؟ عن الزنا كجريمة قد يتوب المرء عنها. الآية دي يعني يمكن أنا بتكلم في سورة النور لي عليها تحفظ واحد وقلت على المنبر إن إحنا بنعتقد إنه الآية دي مش مقصود بيها المعنى الظاهر الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك، إنما مقصود بالآية التبكيت، إنه الزاني بطبيعة الأمر المستمر على الزنا سيء الخلق، لا يبحث عن زوجة شريفة، يبحث عن زوجة على شاكلته، كل اللي يعمله على شاكلته، أطول على أشكالها تقع. استدلت على كده بإيه؟ حاجة خطيرة جدا في الآية. إيه؟ والزانية لا ينكحها إلا ظالم أو مشرك. هل يصح للمرأة المسلمة الزانية أن تتزوج من مشرك؟ يبقى الآية على غير ظاهرها. والزانية لا ينكحها إلا ظالم، أو إذا تخيير بقى، إذا كانت الآية هتأخذ على ظاهرها كده بحكم، وفي تخيير إن الزانية يا إما تتجوز زاني مسلم يا تتجوز إيه؟ مشرك، وطبعا ظلام المسلمة المشرك مستحيل. صارت الظانية أو غير ظانية. فيبقى الآية مش مقصود بيها حكم إن الزاني ما تجوزش للزانية والزانية ما تجوزهاش إلا زاني، مقصودش بيها كده، وإنما الآية مقصود بيها التبكيت والتوضيح وبيان أن الطيور على أشكالها تقع. ومع ذلك احنا برضو مع السادة اللي بيقولوا انها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى ان كان فيها احتمال، ها، بقول الله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم. طيب دي طبعا في سورة النور، وفي سورة النور الايتين في سورة الاحزاب بقى قلناها النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. أفهم بان عليه خلاص لا يتجوز صحيح ولا يطلقش، لا يتجوز ولا يطلق. الآية لا دي منسوخة، منسوخة بالقرون النهاردة في سورة الأحزاب برضه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك كلهم وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. خلاص يبقى دينا تخلي واضح ده في سورة ايه الاحزاب، وحنتنقل الى سورة المجادلة، واحنا امبارح ضربنا بيها مثال في قص المنسوخ الذي هو مأمور به قبل امتثاله، ده قسم من الاقسام، مفيش التدريج بقى اللي ينزل الحكم لفترة وبعدين يتشال، لا ده ينزل الامر وقبل ان يمتثل الامر ينسخ، ده نوع من انواع النسخ، ان ينسخ المامور به قبل امتثاله، قبل امتثاله مش قبل ان يؤمر به، بقول خلاص ينسخ المامور به قبل امتثاله. ايه هو بقى؟ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. فشرف ربنا سبحانه وتعالى كل واحد عاوز يقعد على اقتراب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه يدفع صدقه. قلت انا علتها انه بياخد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهده ومن صحته من وقت الامه، من وقت الامه اللي عاوز يناجيه هيعطله عن وقت الامه عن معه. فيدي صدقه عشان تروح لمين؟ لفقراء الامه. يقول يبقى ما ضرش الامه بالحرمان من الوقت او ادى مقابل وهو ايه؟ مال لفقراء الأمة نسخت قبل الامتثال، قبل أن يمتثل أحد وقبل أن يدفع أحد منهم. الصدقة نسخت بآخر الآوة حيث يقول الله تبارك وتعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. نسخ في سورة إيه؟ مجادلة. هنخش بقى في الامتحنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. يبقى الست اللي كانت مشركة ومتزوجة من مشرك هاجرت من مكة إلى المدينة بصلح الحديبية يجب إعادتها لمكة. بنزول هذه الآية نسخ هذا الشرط في صلح الحديبية، الرجال ترجع، النساء ما ترجعش، فلا ترجعهن للكفار، ما هن حلوا لهم، خلاص ما دام أسلمت المشركة يبقى بطل زواجها من المشرك. فربنا سبحانه قال خلوها امتحنوها، لقيتوها مسلمة ومؤمنة خلوها، بس ادوا لزوجها المشرك في مكة المهر اللي دفع وآتوهم ما أنفقوا. الدور شوف ربنا سبحانه وتعالى كان برضه بيألف قلوبهم، الدور المهر اللي دفعوا وبعدين انتوا بقى تزوجوها بس بشرط بعد ايه؟ بعد القضاء استبراء الرحم، لازم يستبرئ الرحم. ها؟ طيب الآية دي نسخت بآية ايه؟ الغنيمة أو بآية السيف؟ ده الكلام اللي اتقال آية الغنيمة أو آية السيف وأصبح ما يصحش إن احنا نرد لهم فلوس. وقبل كده كان بيحصل مقاصة فيبدو إنهم ما نفذوش لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن عاقبتم فآتوا وإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. الآية وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر اللي متجوز كفر ورضى الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. فالله يطلب المهر وأنت دفعت وليسألوا ما أنفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. يعني سيدنا عمر متجوز كان واحدة مشركة وطلقها طلب الصداق اللي هو دفعه وما رضوش يدوله. طيب في واحدة جت من المشركات جوزها لسه باقيان 100 دينار مثلا والله عمر له 100 دينار عندي أهل فلانة روح خدهم لنا مقص عشان كده ربنا يقول في ايه؟ يقول فيها ايه؟ هنا انتوا مالكم انتوا كافي عليكم النوم ولا يعني؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مننا مثل ما أنفقوا. خلاص؟ يبقى في هنا إيه؟ مقاص. فبيقولوا إن الآية دي نسخت بآية السيف أو نسخت بآية الغنيمة. رأي آخر بيقول إن الآية إيه؟ محكمة ومنسوخة وإنه يمكن بس العمل مش ماشي بيها لانه خلاص ما بقاش فيه هجره او كده. لكن لو حصل ان مشركه متزوجه من مشرك وثبت واسلمت وراحت للمسلمين عليهم انهم يدوا المشرك ايه؟ الصدقه. الليله الا قليلة اصبح امر نصفه او انقص منه قليلا. الايه دي منسوخه باخر سوره المزمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها علم ان لم تحصوا فتاب عليكم الفقراء وما تيسر من القران. خلاص يبقى نصف قيام الليل بقراءة جزء من القرآن بدل قيام الليل كله. كل الليلة إيه؟ خلي دي في سورة المزمل. الآية بقى اللي في آخر المزمل اللي هي بقى علم أن لم تحصوه فتابع عليكم فقرأه ما تيسر من القرآن. يبقى إذن أصبح قراءة القرآن بالليل فرض ولا مش فرض؟ فرض بدل القيامة. ده آخر بعد كده نصف بالصلوات الخمس. بالصلوات الخمس. وده مثال مهم جدا للناسخ كيف يصبح منسوخا. هنصلي إن شاء الله ونتكلم عنه. لما نعد بقى الكلام ده كله. يطلعوا كم آية؟ 19. في آيتين تانيين فيهم خلاف بقى. في آيتين فيهم خلاف. خد بالك. آية منهم بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. بيقولوا الآية دي منسوخة ورفع الاستئذان. آية. الآية الثانية الآية في سورة النور. الآية الثانية في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أصبح إحنا بنقسم الميراث والتركة. أبويا مات وعدت لإخواتي نقسم التركة. وعندنا أم علي وحسن شغالين في البيت والجيران الناس الفقراء وناس من القرايب بعيد وجايين بيعزوا حضروا تقسيمة التركة لازم نديهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى اللي هم مش واقفين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يعني شايف إن بقى بتقسم تركة ده بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا يعني اديله رحمة على الميت وانت كمان ما بقاش فيه حسد عليه. وقال ان الآية الأخرى ايه؟ منسوخة بآية المواريث. ولكن احنا نعتقد ان الآيتين محكمتين ولكن تهاون الناس في تنفيذهما فأصبح غير معمول بهما فظن بهما النسخ. لذلك نعتقد انهما محكمتان وانما تهاون الناس في العمل بهما فظن انهما منسوختان وليستا بمنسوختان. يبقى هنا عندنا 19 آية بس على وجه الحق هنضيف عليها آية عشان يبقوا 20 اللي هي قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عباس فيها نسخت بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى احنا لو خدنا الحديث ده بتاع ابن عباس ده ويبقى ناخد الايه الاخرى ونقول تولوا وجوهكم شطره نسخت قول الله تبارك وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. وان كان في سبب النزول اختلف الناس في سبب نزولها فمن قائل انها نزلت في صلاه النافله على الراحله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه التطوع على راحلته حيثما توجهت به وهو راكب يصلي هو ماشي كده بيصلي كده ماشي كده بيصلي كده صلاه النافله في السفر فنزلت دي. وبعض الناس قالوا احنا كنا بالليل وكنا بنصلي وحبينا نصلي اختلفنا في اتجاه القبله فصلى كل منا الى حاله او الى رحله فنزلت اينما تولوا فثم وجه الله. ان كان الامر كذلك يبقى طبعا لازم تكون ايه منسوخه فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وتتحرى بقى وتشوف النجوم ما عرفتش بقى القبلة فين ده وضع تاني. اذا قلنا كده يبقوا كام ايه دول؟ يبقوا 20 ايه تصبح الايات المنسوخه قد ايه؟ 20 ايه. لا يصح القول مطلقا في غيرها وقد يختلط الامر على بعض المفسرين او على بعض المجتهدين فيعتقد ان التخصيص نسخ. يبقى في غلطتين حصل. خد بالك من الكلام اللي انا بقوله اهو. الغلطه الاولى انهم قالوا ان ايه السيف نسخت ايات الاعراض. احنا بنقول لا، بكده بنطلع 124 ايه بره المنسوخ. خلاص بنقول دي مرهونه بايه؟ دي احكام موقوته، لان وجدت العله يتولد الحكم. دي رحمه من ربنا توسع. بتشيلوها ليه؟ بتشيلوها ليه؟ النهارده افغانستان مثلا نفترض ان الكفر منتشر والرسل السوليين والثوار غلابه ما عرفش سلاح، بنقول مجاهد سبيل الله اخرج واقتلهم مش كده عشان وجدتموهم. هي ست اشهر ست ايام ما بقاش في حد هياخدوهم بالدبابات دي عمل في المجر. بنقول لهم لا، تصبر واستنى وسعيد وتسلح وتمرن وتدرب، ولما تخش في ايدك تبقى قوي ومعاك زاد ومعاك عتاد ومعاك متاع حارب. غلط ولا صح؟ المسلمين في لبنان قاموا بيدبحوا بيهم. خلاص انتهى لبنان، ما بقاش فيه مسلمين. انتهينا بتوع فلسطين دول بتوع المقاومه يعني. طب واخرك؟ لكن لو قلنا للناس دي انت في موقف ضعف سلح وتقوى وتدرب ولم زاد ولم عتاد ولم خدنا اسلحه سريه واضرب بحيث تبقى مستعد تضرب الضربه. هو الضربه خلاص مش خلاف. طب ليه نشيل الحكم ده ما نخليه عشان المستضعفين في الارض؟ الفلبين فيها المسلمين بيذبحوا يذبحوا تسبيحا في الفلبين، لدرجه لما شغلتنا راحت هناك بتنزعف في الاذاعه الاسلاميه الناس بتوع المركز الاسلامي السعوديه لما علموا بيعلموا بذلك بقى يقولوا انتوا يعني انتوا مجانين؟ انتوا ازاي تعملوا كده والشيخ يتاخد شرايط الزوقه في اذاعه الفلبين؟ انتوا مش خايفين عليه؟ شوف فاهمين يعني او خايفين ان هناك بتوع الفلبين هيبعتوا لي هنا لحد هنا من يغتالني؟ شوف يبقى قد ايه الناس في ضعف هناك؟ يبقى معنى كده ان احنا ما نقولهمش بقى اعملوا صور وقلوب الحكم، لا نقول لهم ايه؟ اعرفوا ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله وتزودوا واعدوا لهم ما استطعتم. مش كده؟ لما تقوى شوكتك تبقى ساعتها فهمنا. يبقى دي الغلطه الاولى ان احنا بنقول ان الناس وقعوا فيها ان قالوا ايه في السيف نسخت ايات الاعراض. لا لا يمكن، ده رحمه من ربنا ترشيد، ده حكم موجود، ده عله موجوده العله يبقى الحكم ايه؟ خالص. اشتريت العله يلا شيل شيل كيفك وانا معاك. واضح؟ ما فيش القوه بتاعتنا نرجع لايه؟ فاعرض عنهم. خلاص اعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. فهمنا؟ هذه الغلطه الاولى. الغلطه الثانيه ان في حاجه في القران اسمها عام وخاص، وده ربنا يدينا الوقت والصحه ويبارك فينا جميعا واقدر اقول العام والخاص في رمضان اللي احنا فيه ده، لان ده برضه حكم هيئه هام جدا. العام ايه عامه، لما تشوفها تلاقي حكم عام، بتيجي ايه ثانيه تلاقيها ظاهرها مخالف، يقول لك دي نسخت. لا دي مخصصه تخصيص. مثال مثال بقى اللي وقع فيه الناس ونسخوا كتير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خلاص امر امر. بعد كده بيقول ايه؟ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات. ها؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافعين. خلاص دي ندخل دي على طول. ما تنكحش المشركات وبعدين حللك نكاح المشركات في الايه الثانيه وبعدين ندخل. لا لا دي غير دي خالص، دي غير دي خالص. الايه اللي فوق ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا مخصوصه بالايه الاخرى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. وبالتالي يبقى الست اذا كانت من المجوس ينطبق عليها الحكم اللي فوق ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، واذا كانت مسيحيه يبقى المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اذا كانت كلفه وجود الله زي الشيوعيين من الصين ومن روسيا من المجر من الناس اللي بيقولوا وجود الله، يبقى دي ما نصحش نكحها حتى تؤمن. واذا كانت يهودي تؤمن بالله من اهل الكتاب، صحيح هم مشركين، لكن الاشراك اللي فوق لو كان تحت ده سلسله الاشراك كنا قلنا دي هي دي، انما في الايه قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لما جه يتكلم في الخصوص ده ما قالش اشراك، قال من الذين اوتوا الكتاب. تغير اللفظ ده ينبهك ان ده مخصوص مش ناسخ. دي الغلطه ايه التانيه، ان احنا نعرف المطلق والمقيد والعام والخاص. يبقى برضه ما نقولش الايه دي منسوخه. انا هطلع القران كله منسوخ 124 ايه في ايه السيرفس لوحدهم. وبعدين زي ما قلت لك ايات الزكاه كل ايات الانفاق نسخوها بايه الزكاه، ومما رزقناهم ينفقون منسوخ بايه الزكاه، وانفقوا مما رزقناهم بايه الزكاه، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لاخيه الا تؤمن فانسوخه بايه الزكاه. انت اذا انت مش كده يا اخوان ما تجيش كده خلاص. طيب يبقى زي ما قلنا في حاجتين مهمين قوي بالشيء بنحطهم في اعتبارنا عشان ما يبقاش الناس غير اللي احنا قلناه ده ال 20 ايه دول، وبعدين في اثنين مختلف فيهم اللي هم ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى. خلاص؟ ويبقى اللي فضل 20 على وجه الحصر. افهم بقى القاعده الهامه اللي احنا على اساسها اتكلمنا وحددنا كده وحصرنا، وهي ان احنا عندنا حاجتين. الحاجه الاولى انا قلتها، المؤجل باجل، والذي يسمى منسأ على قراءة ما ننسخ من آية أو ننسأها، والمنسأ المؤجل منه إنما النسيء زيادة في الكفر تأجيل. خلاص؟ يبقى الآيات المنسأة المؤجلة ها دي آيات بنقول منسأة مش ناسخة، يبقى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره اللي هو في سورة البقرة. دي قال انها منسوخه بايه السيف، احنا بنقول لا مش منسوخه دي محكمه. الامر بالقتال منسى، الامر بالقتال ناسخ، لا الامر بالقتال ايه؟ منسى مش ناسخ. الى ان يقوى المسلمون في حاله الضعف سوف يكون الحكم وغوب الصبر على الاذى، وهكذا كل امر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر. أما النسخ فإنه إزالة للحكم، فلا يجوز العمل به مطلقا في أي وقت. فهمنا الفرق؟ النسخ إزالة للحكم فلا يجوز العمل به مطلقا، المنسخ تأجيل. تأجيل خلاص؟ تأجيل. يبقى احنا النهارده آية السيف كانت منسأة مؤجلة إلى أن يقوى المسلمون وتذهب العلة التي اقتضت الحكم بالصبر والعفو وهو الضعف، حتى إذا ذهبت العلة وهي علة الضعف والقلة في الحالة دي ننتقل للحكم الآخر وهو إيه؟ حكم السيف. طب واحد هيسألني سؤال دلوقتي على طول ويقول لي طب إيه الحكمة بقى من بقاء المنسوخ حكمه لفظا؟ يعني هذه الايات اللي انت بتتكلم عنها اللي هم ال 20 بعد ما حصرت بقى وشلت كل اللي الناس حاطينه وحددت لنا المسوح في 20 ايه، طب مع هذا بدل نسخت الايات دي ما ارتفعتش ليه؟ ليه فاضل اللفظ بتاعها منسوخ حكمه واللفظ موجود في المصحف الناس حافظينه وناس بتقراه والناس بتصلي بيه؟ ليه؟ لسببين. السبب الاول ان كلنا يعلم أن قراءة القرآن يصاب عليها القارئ كل حرف بعشر حسنات على الأقل. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف لام حرف ميم حرف. فبقاء هذه الآيات تتلى فيها ثواب للتالي والقارئ. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية، لو إحنا بصينا في المنسوخ كله والناسخ لوجدنا أن غالب الأمر النسخ كان للتخفيف، فبقاء المنسوخ لفظا يذكرنا بنعمة الله تبارك وتعالى على الأمة ورفع المشقة والحرج عنها. فكلما قرأتها علمت أن الله تبارك وتعالى قد رفع عنا الحرج والمشقة. كل من يقرأ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أترعش. أول ما لقي ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليه نفسها. يا سلام، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فضل ربنا سبحانه وتعالى واسع. هذه العلة التانية لبقاء المنسوس، حكمه مرسوما بالقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته. عندنا ملاحظة مهمة أوي بقى عايزين نقولها. كل الآيات الناسخة في القرآن اللي احنا قلناها بقى، مش اللي قالوها الناس، قالوها الناس فيها لخبطة، اللي احنا قلناها بقى ال 19 آية بالإضافة إلى آية ابن عباس تولي وجهك شطر المسجد الحرام نسخت أينما تولي فسمى وجه الله، بقوا 20 آية. ال 20 آية دول كل الآيات الناسخة نزلت بعدها في الزمن، خلاص بس كده، ومرسومة بعدها في المصحف. ما عدا آية آية الوصية للنساء والمتاع إلى الحول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج والمتاع إلى الحول غير إخراج. بنسخت الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الناسخة قبل المنسوخة في ترتيب المصحف، لكنها نزلت بعدها، لكنها في ترتيب الكتابة قبلها. الواحد الثاني دي بقى عارفين ايه بتاعت النهاردة بتاع سورة الاحزاب، يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، دي ناسخة. لا يحل لك النساء من بعد في الصفحة اللي وراها على طول، في الصفحة اللي وراها على طول بعد اية واحدة، بعد اية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء بتاعت اول الربع، اية واحدة بعدها على طول لا يحل لك النساء من بعد. يبقى دي برضو الناسخة قبل المنسوخة في ترتيب ايه الكتابة مش في النزول، الآيتين دول بس. بعد كده يبقى من العشرين آية 18 آية كل الآيات الناسخة نزلت بعدها في الزمن وأيضا كتبت بعدها في المصحف، خلاص. طبعا أنا برضو بأكد تاني على الناس الذين قالوا ان ايه السيف نسخه كده، في ثم تمشي في القران بقى في التفسير بتاع القران، اي كتاب تفسير تقراه تلاقي الايه كده فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين، على طول تحتها منسوخه بايه السيف، فاعرض عنه منسوخه بايه السيف، ثم تمشي منسوخه بايه السيف، منسوخه بايه السيف. لا لا، انا عاوز ااكد أن هذا القول مردود بما قلناه، وهو أن هذه الأحكام متعلقة بالأوقات، بالأوقات، ولكل وقت حكمه، وهو أن هذه الأحكام متعلقة بالأوقات زي ما قلنا كل وقت له إيه؟ حكمه. وبالتالي الآيات الخاصة بالقتال هي من المنسأ وليس من الناسخ، والخاصة بالإعراب وبالعفو وبالصفح حتى يأتي الله بأمره وما إلى ذلك ليست منسوخة، وإنما مرهونة بإيه؟ بوقتها وبعلتها. وكذلك في كل الأوقات المشابهة والعلل المتشابهة يبقى الحكم قائما إلى أن تقوم الساعة، خلاص؟ طيب في نقطة بقى اللي أنا قلتها في وسط الكلام، قال هل يجوز الناسخ يصبح منسوخا؟ نعم، لكن للأسف لما جابوا الأمثلة من أمثلتهم مردود، جابوا مثل قالوا إيه؟ قالوا سورة الكافرون ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين، الآية دي منسوخة، منسوخة بإيه؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين كافة، وبعدين فاقتلوا المشركين كافة نسخة أخرى بإيه؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى فاقتلوا المشركين كافة منسوخة، مع انها كانت ايه؟ ناسخة، لكم دينكم ولي دين. احنا طبعا هنرد على الكلام ده ونقول لا، لكم دينكم ولي دين مرهونة بايه؟ ها؟ بوقتها وبعملة الضعف والقلة. خلاص؟ طب نضرب احنا مثل بقى، المثل اللي احنا ضربناه هنا دلوقتي من شويه، قلنا قم الليل الا قليلا منسوخا بايه؟ علم ان لم تحصوه فتاب عليك فاقرأه ما تيسر من القران. اهي دي ناسخ، دي بقى ناسخا بايه؟ بالصلوات الخمس. يبقى ده المثال بتاع ان الناسخ قد يصير او قد يصبح منسوخا. طبعا في نقطه مهمه قوي في المثل اللي انا قلته من شويه، اللي هو بيقول فيه فاقتلوا المشركين كافه منسوخه اخرى بايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. دي نسخت فاقتلوا المشركين كافه، قالوا لا اقتلوا المشركين كافه مش منسوخه. امال حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون دي ايه؟ تخصيص، تخصيص مش نفس. واضح؟ تخصيص مش نفس. يبقى المثال بتاعه فيه غلطتين. الغلطه الاولى هي انه لكم دينكم واليدين بينفعها، واحنا بنقول لا مش منسوخ. الغلطه الثانيه اللي بيقول انه حتى وقت الجزيه عن يدهم ومصغرون نسخت فاقتلوا المشركين كافه، نقول لا هذا مخصص وليس ناسخ. طيب يفضل عندنا دلوقتي في النسخ، في النسخ باب النسخ الناسخ والمنسوخ حكم واحد كان بدنا نقوله النهارده، لكن الوقت دلوقتي ازل الساعة 12:30 ومش كلكم طبعا قاعدين للفجر، بعضكم مروح مفيش بقى انك تروح تتعشى وتتسحر وتيجي مع الفجر. الناس امبارح كانت بتسالني بتقول لي هو انت هتقعد تشرح للفجر؟ لا هشرح فجر ازاي؟ ما هقوم انا كمان اتسحر وانت لو بدلك عليك حق. فالحكم اللي فاضل بقى ما نسخ تلاوته دون حكمه. احنا طبعا قلنا ان النسخ ثلاث ايه؟ اقسام. رفع حكما ولفظا. رفع حكما وبقي لفظا، وتكلمنا فيه. فضل الاخير خالص اللي هو رفع لفظه وبقي حكم الزهاد. حكم قائم. طب وفين الايه؟ مفيش. طب ليه؟ هنا الاختبار بقى. الاختبار بقى للمؤمن الطائع الذي يطيع الله تبارك وتعالى لمجرد الإشارة أو لمجرد الظن بأن الله قد أمر أو قد نهى. يوم لما نقول اللي فيه كذا حرام يقول لك فين القرآن؟ ده في القرآن؟ يعني معلش أنا بقولها بلهجة يعني زي ما بيقولوها هم بجحش. ها؟ زي بعض المذيعين بتوع الاذاعه بتوع اذاعه اسكندريه لما يجي صلاه المغرب يقول لك ايه؟ الشيخ فلان الفلاني يرفع اذان المغرب. ها؟ مش حد بيراجع عليهم. يرفع اذان المغرب، هيشد الودان يا اخي. اسمه اذان، اذن اذانا من الاذان. ها؟ انما اذنه ها؟ اذانا. انما اسمه اذان مش اذان. ها؟ فبيقولوها في الصلاه مش عارف ليه في الاسكندريه. هذه الغلطه الاولى. الغلطه الثانيه الناس دول بيغلطوا غلطه خطيره قوي. يقرا القارئ والمدفع يضرب، وبعد ما يخلص يقول لك قرا القارئ فلان من ايات البينات يسجل بقى يقول لك ومضى ايها المسلمون اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك مش عارف ايه وايه وايه اذان المغرب يرفعه ها فلان الفلان. الله اكبر الله اكبر. انت مش عارف المحطه دي محطه ايه؟ وجنب محطه اسكندريه مباشره محطه طنطا. لو وقع كثير من الناس في هذا المشكل طنطا الله اكبر يلا خلاص رقم ما بيقولش ما طنطا طنطا بقى طنطا ما حسيتش في السيد يعني لهم لسه قدام الله طويله دول ما حسيتش في السيد عشان يعني يبتدوا يشحوا. راح المذيع بتاع طنطا لا بيقول طنطا ولا منطا، قال يعني بقى منطا كارلوس خايف ها؟ مش طنطا حته بتاع ها؟ ما فيش فيها غير السيد السيد وخلاص. ايه كان يعني؟ فاحنا بنقول بنهيب الساده المسؤولين عن اذاعه الاسكندريه ان السيد المذيع ما يقولش اذان المغرب، يقول اذان عشان ما يعلمش ولادنا غلط. واول ما يخلص القارئ يقول ان ضرب المدفع والقال قبل ما اقول مين اللي هيأذن يقول التوقيت المحلي حسبقا للتوقيت اللي حسب التوقيت المحلي لمدينة اسكندرية ومحافظة البحيرة. يعني لو الناس تعرف ان جيت اسكندرية بشغل قاعد يستني لحد الاذان ما يخلص مش قادر يفطر مسكين ولا تزال امتي بخير ما عجلت الفطر من السنه انك تفطر مباشره بسرعه وتقوم تصلي. فيقول لنا ان اسكندريه دي وبعدين يبقى الاذن على مزاجه بقى المؤذن الطبيب ها ضرب من الحزلكه والفزلكه بتاعت مذيعين الاسكندريه اذان المغرب يرفعه القارئ الطبيب. ايه القارئ الطبيب ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وشفاء الابدان وعافيتها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهدنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من العتقاء من النار ومن المقبولين واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما اتفقنا اللي بيحب يروح انقلبوا الى بيوتكم راشدين بالسلامه، لكن استغفروا الله وادعوه نبدا من الان في العشر الاواخر.